بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 89 ليوم الخميس الموافق 14 من شهر صفر 437,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الجنايات. قال: باب القصاص. قال في آخره: وإن أدب امرأته بنشوز، أو معلم صبيه، أو سلطان رعيته بلا إسراف، فلا ضمان بتلف من ذلك. إذن كان الحديث عما يتعلق بالقصاص وموجباته، كان في آخر ذلك ما لعله قد تحصل نوع من الإتلاف لبعض الأعضاء والأطراف. فهنا هل يترتب على ذلك كما سبقت الإشارة عليه ما يتعلق بالقصاص ونحوها؟ فذكر فيما لو أدب الزوج امرأته بسبب النشوز. ومر معنا فيما يتعلق بعشرة النساء أن المرأة إذا نشزت على زوجها، بمعنى استعصت عليه وخاصة وتمنعت خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، أنه يتدرج معها في التأديب، فيعظها ثم يهجرها في المضجع، ثم بعد ذلك إذا احتاج الأمر إلى أن يضرب فإنه له أن يمارس هذا الحق، فيضرب ضربا مأذونا به شرعا. وقلنا أن يكون ذلك كما يقال ضربا مناسبا بعصا صغيرة، وكما قلنا سابقا لأنه لا يكون ضربا شديدا كما يفعله أحيانا بعض الأزواج بسلك كهربائي أو غير ذلك، وإنما بعصا صغيرة يقولون أشبه بالمسواك الذي فيه نوع من الطول. إذن هذا إذا فعل ذلك الزوج بالنسبة لامرأته فأدبها إذا اقتضى الأمر ذلك. ومثل ذلك المعلم لصبيه ولتلميذه، وهذا لا يخفى خاصة إذا كان الأطفال في مرحلة التعليم، قد يحصل منهم أحيانا نوع من كما يقال المشاكسة، وأحيانا نوع من العصيان أو التمرد، أو أحيانا الاعتداء أو ما شابه ذلك، أو أحيانا قد يكون يترتب على الحفظ وعدمه وأداء الواجب وعدمه، فهو نوع من التأديب. فهنا لو حصل من هذا المعلم أن أدب صبيه فضربه ذلك الضرب المأذون به الذي عادة يحتاجه الطفل، أحيانا بعض الأطفال يكون في نوع من التمرد المشاكسة فيحتاج إلى تأديب، ولا شك أن الضرب أدب شرعي أذن به، فجاء في كتاب الله ما يتعلق بالأزواج، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعليم الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذن جاء الإذن بالضرب، وقد يكون الضرب أحيانا علاجا في بعض هذه الاستعصاءات. الأمر الثالث: السلطان لرعيته، فكذلك أحيانا يكون من الرعية نوع من المجاوزة، وهي أحيانا هذه المجاوزة لا تصل حدا، يعني كما سيأتينا في الحدود، يعني ارتكب شيئا لكن لم يكن يقتضي حدا، يعني الزنا يقتضي حدا، لكن قد يكون أحيانا وجدت رجل مع امرأة أجنبية كما يقوم في سيارته، في غرفته، في بيته، متجردين وغير ذلك. إذن هذا ليس زنا، لكنه يستوجب نوعا من الأدب، لأن هذه نوع من المخالفة. إذن حصل نوع من الاعتداء، حصل نوع من السرقة لكنها لم تبلغ نصابا وما شابه ذلك. إذن حصلت جناية، حصل نوع من التعدي، حصل نوع من التجاوز من ما يسمى الرعية، ولكنها لم تصل إلى أن توجب حدا محدودا معديا كما يقال يجب فيه نوع من العدل. فهنا للولي الأمر أن يعزر، فهنا إذا عزره بالتعزير المناسب له، وهذا في الواقع له شروط وله كما يقال عدد، ويراعى في ذلك الصحة، ويراعى في ذلك الحالة البرد والحر وما شابه ذلك، فإذا ولي الأمر راعى ذلك كله، لكن حصل منه ماذا؟ حصل من ذلك نوع من ما سماه بالتلف، ولذلك جعل في كل ذلك ضابطا معينا، قال: بلا إسراف. فالزوج لم يسرف في ضربه، استثنى من حيث الشدة ولا من حيث الكثرة، وكذلك المعلم، ولذلك لعله الذي جعل منع الضرب في التعليم أنه كان يحصل نوع من التجاوز، أحيانا يضرب المرأة بكرسي أو الطالب أحيانا بكرسي أو بلوح كبير وما شابه ذلك يقذفه وهو كما يقال لعله يصيب به أمرا شديدا. فمن هنا لما كان ذلك التجاوز في الضرب كان أحيانا الحد منه أو المنع منه، لكن على كل حال فكان القيد بهذا، يعني حصر التأديب من الزوج من المعلم من السلطان دون أن يكون في ذلك إسراف وتعدي. فهنا في هذه الحال ماذا يكون لو حصل نوع من التلف؟ قال فلا ضمان بتلف من ذلك. لماذا؟ لأنه فعل فعلا مأذونا له به شرعا ومن غير تعدي بهذا الأمرين. إذن هو الآن مأذون له فقد أذن له بهذا التأديب، وأيضا قيد ذلك بأن يكون بلا إسراف فهو فعل ذلك بغير تعد. فإن كان ذلك من غير إذن فهو في الواقع لا يضمن، أو كان ذلك بتعد وإسراف فإنه يضمن. إذن إذا وجد هذان الشرطان فتحقق فعند ذلك كان ذلك مأذونا به، فعند ذلك لو حصل شيء من هذه الإتلافات فلا ضمان عليها. نعم. قال وفقه الله: باب الديات. مقادير دية النفس: دية المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم فضة، أو 200 بقرة، أو 1,000 شاة، فيخير من لزمته بينها. ودية الكتابي نصف دية مسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، والمرأة منهم على النصف من الرجل، ودية الجنين 10 دية أمه. إذا انتقل إلى باب آخر وهو في الواقع شديد التعلق بما سبق، وهو أن الجناية كما قلنا بأن لعلها تأتي على البدن كله بالقتل، والقتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ وإما أن يكون بينهما وهو شبه العمد، الذي فيه القصاص وحده هو العمد فقط، ومعنى ذلك أن ما عداه هو شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية. وكذلك أيضا في العمد مع هذا القصاص لولي الدم أن يختار ماذا؟ أن يختار الدية. إذن يمكن أن تكون هذه الديات في الأنواع كلها، أي الانتقال إلى العوض، إما أن يكون لازما كما في شبه العمد والخطأ، وإما أن يكون هو الذي يختاره أي ولي الدم يختار بأن يأخذ الدية بدل القصاص. فيما يتعلق بالأعضاء كذلك قلنا بأن قد تكون فيها القصاص بمعنى القطع بالقطع، العضو بالعضو، الجرح بالجرح، لكن اشترطنا في ذلك شروطا معينة إما في الأطراف وإما كذلك في الجراحات. هذا فيما يتعلق بالقصاص، أي الأخذ بفعل بالجاني أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه أو به. فهنا إذا كانت الجناية لا تستوجب أو لا ليست فيها المماثلة، وعند ذلك لا يمكن في الأطراف أن يحصل القصاص، أو في بعض الجروح قلنا أنها الجروح لابد أن تكون في الموضحة ونحوها، ومعنى ذلك أن الجروح الأخرى ماذا سيكون فيها؟ سيكون فيها هذه الحكومات أو يكون فيها هذه الديات. إذن كان الحديث إذا لم يختر أصحاب الجناية القصاص والقود، أو لم تكن لهم أصلا هذه ماذا؟ هذا القود والقصاص، وإنما لهم ماذا؟ لهم هذه الدية. فكيف تكون الديات؟ بدأ بدية النفس ثم سيثني بعد ذلك بالأطراف ثم بالجراحات. إذن فبين قال في بالنسبة لهذه المقادير ما مقدار الدية؟ قال مقادير دية النفس، ومعنى ذلك أنها عدة مقادير، يمكن هذه أو هذه أو تلك. فأولها قال دية المسلم 100 بعير، بمعنى الدية للمسلم 100 بعير. قيل بأن أصلها من أيام الجاهلية، وكان ذلك في زمن فداء عبد المطلب لابنه عبد الله، لأنه لما نذر إن أعطاه الله 10 من الولد أن كما يقال يتقرب بذبح أحدهم، فلما آتاه الله ما طلب فبلغوا 10 من الذرية، وكانوا لا شك يفتخرون بكثرة الأبناء لما يكون للإنسان من الحمية والقوة والعزة والمنعة، فعند ذلك أراد أن يذبح أحدهم. كيف يكون هذا الخيار؟ يكون بالقرعة، برمي السهام في ذلك. فعند ذلك خرجت هذه القرعة على ابنه عبد الله، فكأن نفسه ما طابت بذبحه، فعند ذلك استشار الكهان ونحو من ذلك، قالوا افديه 10. فكلما فعل ذلك وكرر وتخرج على عبد الله إلى أن بلغت 100 في مقابل كل مرة يزيد 10. فلما جعل كما يقال السهم إما على ولده وإما على الإبل أن تذبح، فلما بلغت 100 خرجت هذه السهام على الإبل، فعند ذلك نحرها فداء لابنه، ثم بعد ذلك استمرت من الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام أقر هذا الحكم وأصبحت الدية أي دية هذا القتل 100 من الإبل. هنا ذكرها على نحو الإجمال لكونه مختصرا، وإلا فإن هذه 100 تتفاوت بين أن يكون ذلك في عمد أو أن يكون ذلك في خطأ. فإن كان في عمد فإنها تغلظ، تغلظ من جهة أسنانها في العمد وفي شبه العمد، وتخفف من جهة أسنانها من جهة ماذا؟ من جهة هذا العدد. فقالوا في العمد وشبه العمد تقسم هذه 100، يعني ليست هي على سن واحدة، وإنما تقسم أرباعا، أي 25 25 25. 25 الأولى قالوا بنت مخاض، مر معنا فيما يتعلق بزكاة الإبل بنت المخاض التي لها سنة. وال25 الأخرى قالوا بنت لبون وهي التي لها سنتان. وال25 الثالثة قالوا حقة، وهي التي استحقت طرق الفحل أو الركوب عليها والحمل عليها، وهي التي بلغت 3 سنوات. وال25 الأخرى جذعة. إذن ليست على سن واحدة، وإنما فيها الصغار والأكبر منها إلى أن تبلغ أكبرها وهي الجذعة التي لها 4 سنوات. إذن بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، كل واحدة منها 25 ماذا؟ 25 من هذه الإبل. هذه التغليظ المخففة في هذا السن يأتي في الخطأ، في دية الخطأ، وهي أنها تكون هنا 25 هناك تصبح 20، بمعنى تقسم هذه إلى 20 بدل 25، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 من الحقة، 20 جدعة، تبقى 20. قالوا هذه 20 الأخرى تكون ابن لبون، ابن مخاض، إذن تصبح 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، وهنا نلحظ تصبح 40 كما يقال من السن الأصغر التي لها سنة واحدة. وهذه كلها لا يضحى بها، لأن التي يضحى بها هي المسنة، وهي من الإبل التي بلغت 5 سنوات، هذه كلها لم تبلغ 5 سنوات، وإن بنت المخاض لها سنة، بنت اللبون لها سنتان، الحقة لها 3 سنوات، الجدعة لها 4 سنوات، المسنة التي لها 5 سنوات هذه التي يضحى بها فقط، أما ما عدا ذلك كله لا يضحى بها. فهنا أصبح التخفيف من جهة ماذا؟ من جهة سنها، أصبح 40 كله له سنة، لا شك أن هذا يعد تخفيضا. أيضا فيما يتعلق التغليظ من جهة الأداء فيما يتعلق بالعمد، فتكون الدية حالة غير مؤجلة، وتكون في دية تكون من القاتل نفسه. هنا ليست هناك عاقل، إن هنا كان منه الاعتداء وهو المعتدي وهو القاتل المتعمد، فتكون الدية في ماله خاصة وتكون حالة أي ليست مؤجلة. أما في شبه العمد وفي الخطأ، لأنه نوع من الخطأ حتى شبه العمد، فإن الذي هذا تحمله العاقلة، فلا يحمله ماذا؟ لا يحمله الجاني، وإنما يكون على العاقلة، وهنا يقسم ويقسط إلى 3 سنوات، بمعنى في كل سنة يدفع قسطا، ويكون تمام ذلك في 3 سنوات. إذن فهنا يكون تغليظ من جهة، من جهة العمر، ويكون من جهة ماذا؟ كونها حالة أو غير حالة، وكونها في مال الجاني أو ليست في ماله. لكن على كل حال كلها، وهو الذي أشير إليه في المتن، أنها 100 من الإبل، فكلها من جهة العدد واحدة، لكنها تختلف في أسنانها وتختلف في جهة أدائها. النوع الثاني من هذه المقادير قال ماذا؟ 1000 مثقال ذهبا. ومر معنا أن المثقال هو نوع من الوزن، وهو وزن الدينار، فالدينار وزنه مثقال، سواء قيل 1000 دينار أو 1000 مثقال فالمعنى واحد. ومر معنا سابقا بأن المثقال وزنه بما يقدر بالموازين الحديثة 4.25 جرام، ومعنى ذلك أن 1000 مثقال يصبح 4.25 كيلو من الذهب، فهذه تصبح ماذا؟ دية للمسلم 4.25 كيلو من الذهب، فهذا هو ديته من جهة الذهب. قال أو 12000 درهم فضة، بمعنى وهذه الدراهم مرت معنا بأن نصابها 595 من جهة الغرامات، وهي 200 درهم، 200 درهم هذا نصاب الزكاة بالفضة، ووزنها قلنا هناك بأنها 595، فهنا 12 درهم من الفضة تقريبا لعلها توازي 12 أو كذا كيلو، فاتني الآن تقديرها، لكن على كل حال قريب من ذلك. انتقل إلى النوع الآخر من جهة الحيوانات، قال أو 100 بقرة، تكون دية المسلم 100 بقرة. وهنا الحظ الفرق قليلا، وهو أنه مر معنا فيما يتعلق بالهدايا والضحايا أن البدنة من الإبل أو من البقر هو ماذا يكفي ويجزئ عن 7، فتستوي البقرة ماذا والبدنة من الإبل، لكنها هنا نجد الفرق شاسعا كبيرا، فهنا 100 من الإبل عادلها ووازنها ماذا 200 من ماذا 200 من البقر. أيضا لعله مما قد يلاحظ في هذا الباب أنه مر معنا سابقا أن نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، ومعنى ذلك أن الدينار يساوي 10 دراهم. أما هنا ماذا قلنا 1000 مثقال، فلو كان في 10 الأصل يكون ماذا 10,000، لكن هنا أصبح ماذا 12,000. قالوا هذا الاختلاف في التقدير كان في لأنه كان تقدير ذلك أي تقدير ذلك أي الإبل بما يوازيها من الذهب والفضة كان زمن عمر، وكلما كان في زمن عمر أراد أن يقدر هذه 100 الإبل ماذا تساوي من جهة الدراهم والدنانير، فكانت هناك في ذلك الوقت تساوي هذا المقدار، وهنا أصبح الدينار أشبه بأنه يساوي 12 دينارا وليس 10 دراهم كما مر معنا في الزكاة. النوع الآخر وهو آخرها فيما يتعلق بهذه الدية، قال 1000 شاة، بمعنى دية المسلم 1000 شاة، إذن إما أن يدفع من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذه كما يقال 3 أصناف من جهة بهيمة الأنعام، وإما أن يذبح يدفع ذهبا أو فضة، إذن فهذه أنواع المقادير 5 أنواع. هذا الخيار لمن؟ هل هو للمجني عليه يقول أنا أريد ذهبا أو أريد إبلا أو أريد بقرا؟ ماذا قال؟ فيخير من لزمته بينها، بمعنى الذي يخير هو الذي سيدفع، فهل هو من أهل الغنم فسيدفع غنما فلا نطالبه أن يشتري كما يقال إبلا أو بقرا أو ما شابه ذلك، أو هو من أهل الإبل فلا نقول نلزمك أن تشتري غنما أو أن تدفع ذهبا، إذن هو الذي يختار الذي يدفع وهو الجاني أو عاقلته كما مرت الإشارة إليه، هو الذي يخير بين أن يدفع هذه، وهذه تعتبر أصول الديات، فله أن يختار الإبل أو غيرها من البهائم أو أن يدفع دراهم أو أن يدفع دنانير. لما ذكر دية المسلم أراد أن يشير إلى أن كذلك الذمي إذا قتل في بلاد المسلمين وقتله المسلم فكما قلنا وإن كان لا يقتص منه ولا يقاد منه، لكن لا يعني أن دمه هدرا وأنه لا قيمة له، بل قلنا بأنه دم معصوم، أن قتله أي قتل الذمي غير وجه حق أنه ما قتل محرم، لأن دمه دم معصوم فيجب حرمته، وله حرمة في ماله وله حرمة في دمه. إذن هذا الجاني المسلم الذي قتله قتل متعمد أو خطأ كما مضت الإشارة إليه، ماذا يكون حاله من جهة الدية أي هذا الكتاب؟ قال نصف دية المسلم، أي لا يكون مقارنا له مساويا له، وإنما يكون دونه وله ويكون ديته من النصف، يعني كما قلنا 100 تصبح 50 وهكذا 200 تصبح 100 إلى آخره، فله هذه الدية من نصف دية المسلم. طبعا الكتاب يهوديا أو نصرانيا، إن لم يكن كتابيا وإنما كان مجوسيا، وقد نزل المجوس منزلة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، فهل أيضا كذلك تكون ديتهم كدية هؤلاء أهل الكتاب؟ قال ماذا؟ ودية المجوسي والوثني 800 درهم، أي حتى وإن نزلوا وأخذت الجزية منهم أو أصبحوا كما يقال أحيانا، لأن الدم المعصوم إما أن يكون ذميا وهو المستوطن كما قلنا، وإما أن يكون معاهدا الذي دخل بالأمان كالرسول كالتاجر وما شابه ذلك، فإذا دخل بالأمان أمن فدمه يكون معصوما، أو يكون هناك عهد بين هذه الدولة وهذه الدولة على ألا يعتدوا عليهم، فهنا هؤلاء لا يسمون حربيين، إذن الذي يكون دمه ليس معصوما هو الحربي فقط، طبعا مع ما ذكرنا من جهة المسلمين، لكن القصد من ذلك أنه سواء كان ذميا أو غير ذمي، فإذا كان دمه معصوما فإنه يستحق. وهنا في هذه الحلقة يكون الإنسان يأتي رسولا من بلد وثني وغير ذلك، فهنا إذا حصل القتل عليه فقتل تكون ديته بماذا؟ بـ800. وانظروا الفرق، دية الكتاب ماذا؟ على النصف، والنصف بمعنى إذا كانت من الذهب بماذا؟ بـ1000، وإذا كانت من الدراهم التي هي معنا الآن بدرهم 12,000، فنصف التي هي نصفها دية الكتاب ماذا؟ 6,000. وهنا دية المجوس ماذا؟ لم تبلغ 1,000 واحدة. إذن اليهودي النصراني إذا قتل فإن ديته بـ6,000 درهم، أما الوثني ومثله المجوس وما شابه ذلك إذا قتل فإن ديته لا تتجاوز 800 فلا تبلغ 1,000. فالفرق بين الكتاب وبين غيره في هذا الباب. هذا إذا كان المقتول ذكرا من هؤلاء مسلما أو غير مسلم. إن كان المقتول امرأة منهم سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية، ما حكمها؟ ما ديتها؟ قال: والمرأة منهم، أي من هذه الأصناف التي مرت، على النصف من الرجل، بمعنى كل امرأة على النصف من الرجل من أهل ديانتها. فالمرأة المسلمة على النصف من المسلم، الكتابية على النصف من الكتابي، المجوسية على النصف من المجوسي، بمعنى المجوس 800، فالمرأة المجوسية 400 درهم في هذا الباب. لما ذكر المرأة والرجل أتى إلى ما يتعلق بالجنين، والمراد بالجنين طبعا هذا يستوي فيه الذكر والأنثى، بمعنى سواء كان الذكر كبيرا بالغا أو كان صغيرا، كما يقال ابن يوم. ليس المقصود أنه يكون بالغا رجلا بمعنى أنه أصبح مكلفا أو بالغا كبيرا، بل هذه الدية حتى ولو كان ابن يوم، بما أنه استهل صارخا وحكم له بالحياة من نزوله من بطن أمه، فهنا تكون ديته دية الذكر كالرجل الكامل سواء بسواء، بمعنى أنه لا يتفاوت بتفاوت نفعه، بل حتى ولو كان مريضا أشبه كما يقول بمرض مزمن متهالك، كما يقال لعله أشبه بالمشلول، لكن بما أنه قتله فيصبح فيه الدية كاملة. إذن الحديث الآن سواء كان صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو مريضا، كما يقال كامل الأطراف أو ناقص الأطراف، كامل الحواس ناقص الحواس، فهذه دية لماذا؟ دية للنفس، بما أنه حي، بما أنه حي فإن هذه ديته في هذه الحال. هنا الحديث بعد ذلك إلى النوع الآخر، وهو الجنين الذي يكون في بطن أمه، بمعنى لم يخرج من بطن أمه ويستهل صارخا، لأنه إذا نزل واستهل صارخا حكمه حكم الكبير. إذن هنا إذا كانت حصلت جناية على امرأة فأسقطت، بمعنى إما دفعت بسيارة أو بمركبة أو ما شابه ذلك، أو حصل إنسان أفزعها، وهذا قد يحصل أحيانا، فعند ذلك أسقطت الجنين بسبب هذا الفزع. إذن أصبح الجنين الآن قتل أو مات، وهو كانت له الحياة في بطن أمه فأسقطته، عند ذلك مات ولم تكن له الحياة، فهذا ماذا تكون ديته؟ قال: عشر دية أمه. عشر دية أمه، مسلما كان أو نصرانيا أو ما يتعلق بالمجوسي. كيف نحكم بديانته؟ نحكم بديانة هذا الجنين إلى والديه، فإن كان أحدهما مسلما فالحكم للمسلم، فإن كان جميعا كتابيين أو مجوسيين فعند ذلك يحكم بماذا؟ بأنه من أهل هذه الديانة. نعم. قال وفقه الله: مقادير دية الأعضاء: من أتلف ما في الإنسان منه عضو واحد كأنف ففيه الدية كاملة، أو كان منه عضوان أو أكثر فكذلك، وفي واحد منها نسبته ففي عين واحدة نصف الدية، وفي أصابع اليدين الدية وفي إحداها العشر، وفي الأنملة نصف العشر إن كانت من الإبهام ومن غيرها ثلثها، وفي الظفر بعيران، وفي السن 5 من الإبل. إذا انتقل إلى النوع الثاني من هذه الجنايات التي تأتي ليست على النفس وإنما على الأطراف، ومر بناء الأطراف كما مر معنا كالعين كالأنف كاليد وما شابه ذلك. فهنا إذا حصلت هذه حصلت جناية على هذه الأعضاء، بمعنى قطع أنفه، قطع يده، قطع إصبعه، ماذا يكون الحال؟ فهنا جعل هذه القاعدة، قال: مقادير دية الأعضاء من أتلف من الإنسان منه عضو واحد كأنف ففيه الدية كاملة. ينظر إلى هذه الأطراف، فإذا كان هذا الشيء ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد فقط ففيه الدية ماذا؟ كاملة. فالأنف ليس هناك للإنسان أنفين وإنما أنف واحد، لكن لو حصلت الجناية على بعضه فهنا يجزأ ثلاثا، يعني لو حصل على جزئه من هنا واحد فهذا يصبح ثلث دية، وفي وسطه هذا الثلث الآخر، وفي طرف الآخر، لكن إذا حصل على الأنف كله ففيه الدية كاملة. قال: أو كان منه عضوان أو أكثر فكذلك، بمعنى عضوان يصبح ماذا؟ في كل عضو نصف الدية، فيهما جميعا الدية كاملة، وهكذا، وفي واحد منها بنسبته، بمعنى إذا أكثر كان أكثر من ذلك، والذي يكون متعددا كما يقال في الأصابع، يعني اليدان لا تعد كما يقال أطراف، فالأطراف يقال أربعة أطراف، يدان ورجلان، لكن هو من جهة الأعضاء يدين ورجلين، إذن اليدين في كل يد يصبح ماذا؟ تصبح يد في اليدين جميعا دية كاملة، وفي يد واحدة نصف الدية، وفي الرجلين كذلك. هنا لو كان القطع للأصابع فهنا تصبح في الإصبع ماذا؟ نسبتها من الدية. إذن نسبتها قلنا في الأصابع العشرة الدية كاملة، في الأصابع العشرة الدية كاملة، إذن تكون في الإصبع الواحد عشر الدية. هنا ذكر فيما يتعلق بالأنملة، وهي كما يقال المفصل الذي يكون في الإصبع، وهذا كما يقال تختلف، فالإبهام ليس فيه إلا أنملتان، فعند ذلك قال ماذا؟ وفي الأنملة نصف العشر إن كانت من الإبهام، أما إن كانت من غير الإبهام، يعني الأصابع غير الإبهام، ففيها ماذا؟ ثلاثة أنامل، إذا سيكون في كل واحدة ماذا؟ ثلث العشر، لأن الأصبع الواحد فيه العشر، وهي ثلاثة، إذن ثلث العشر. ثم أشار إلى ما يتعلق بالظفر، قال: وفي الظفر بعيران، يعني لو قلع، والمقصود من ذلك أنه إذا حصل منه القلع والجناية للظفر فلم ينبت بعد ذلك، وهذا سيأتي بيانه بعد ذلك فيما يتعلق الاندمال وعدم الاندمال ومتى تحسب الدية. فالمقصود من ذلك أنه إذا فعل في أسبوعه شيئا يتعلق بظفره فانقلع الظفر فلم ينبت بعد ذلك الظفر، فيصبح في الظفر الواحد بعيران. وفي السن الواحدة ماذا؟ قال: خمس من الإبل. إذن هذا فيما يتعلق بدية الأطراف. قال وفقه الله: مقادير دية الحواس، تجب الدية كاملة في كل حاسة كسمع وبصر وشم، وكذا في كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح وشعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية، وفي شارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. إذن هنا انتقل إلى الحواس، وهي ليست الأطراف، وإنما الحواس كما يقول ما يسمى بالحواس الخمس، وسيأتي غيرها ما يسمى بالمنافع، يعني حاسة الشم، هذه حاسة بمعنى لو قطع أنفه قطعا فأزال كما يقال المارن، ثم أدت هذه الضربة إلى أنه أفقده الحس فأصبح لا يشم بها، فأصبح لا يشم كما يقال لا الروائح الزكية ولا الخبيثة، فهنا تصبح ديتان، لأن هذا دية للطرف وهذه دية للحواس. إذن الحواس مع التي يحس بها ويشعر بها، فذكر شيئا منها، فقال: تجب الدية كاملة في كل حاسة، أي من هذه الحواس، كسمع، السمع بمعنى حاسة السمع وهو السماع، وهنا معنى ذلك أن هذه الأذن وهي هذا العضو فيه دية، لو قطع أذنه فهو في الغالب السمع باقي للآلة الداخلية، فهنا لو أيضا كان ذلك ترتب عليه بهذه الضربة انقطع أذنه بمعنى بآلة حادة أو نحوها فأثر على سمعه فأصبح لا يسمع وقطعت إذنه، فيصبح فيه ماذا؟ للحاسة دية، ولقطع الأذن ماذا؟ نصف الدية. هنا قلنا الدية في الأنف لأنه عضو واحد، فإذا ضربه بآلة فقطع ما يتعلق بالمارن في الأنف ثم أفقده حاسة السمع، فهنا أصبحت مال ديتان، دية للطرف وهو الأنف، ودية لماذا؟ للحاسة وهي حاسة الشم. ذلك قال كسمع وبصر، يعني قد يفقه عينه وقد يضرب عينه، هذه على كل حال واحدة. فسمع والشم الذي قلناه في الأنف، فهذه كلها من الحواس. هناك منافع أخرى يدخل في ذلك كذلك ما يسمى بالذوق، وهو الذي يكون في اللسان، لو حصل منه أنه ضربه بشيء فأصبح لا يتذوق، لا يميز بين الحلو كما يقال المر والحار والمالح وما شابه ذلك، والذوق في اللسان، فهي تعد حاسة من الحواس. ثم أشار إلى المنافع وهي تأخذ حكم الحواس، فقال وفي كلام، بمعنى ضربه لعله ضربة فأصبح لا يستطيع الكلام، لا يستطيع أن يتكلم. وعقل، بمعنى ضربه في رأسه فجنة، أصبح كما يقال أصابه الجنون، فعند ذلك يكون ماذا؟ أذهب هذه الحاسة وهي حاسة العقل. قال ومنفعة أكل، أصبح لا يستطيع أن يأكل، كما يقول يصبح لا يأكل إلا بمغذ ونحوه، إذن لا يستطيع أن يأكل، فهذه منفعة الأكل. والمشي، بمعنى ضربه لعله بضربة فأصبح لا يمشي، وهو ما يسمى الآن بالمشلول، سواء كان شلل كما يقال نصفيا أسفليا، وهذا الذي يحصل غالبا في عدم المشي أو نحوه، بمعنى أصبح لا يستطيع أن يمشي، فهذه كما يقال حاسة من هذه الحواس أو منفعة من هذه المنافع. قال ونكاح، بمعنى بهذه الضربة لعله يضربه على ظهره أحيانا فيصبح بعد ذلك لا يستطيع النكاح، يعني كان صحيحا سليما فعند ذلك أصبح بسبب هذه الضربة وبسبب هذه الجناية أصبح لا يستطيع هذا وهذا النكاح. قال وشعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية، وهذه أربعة شعور، أربعة شعور في الإنسان، يعني إذا أصابه في رأسه كما يقال بمادة معينة، وضع مادة معينة، أحيانا يعني يحصل أحيانا بعض الناس كما يقال نوع من المزاح وقد لا يكون جيدا ولا كما يقال لا يشعرون بعواقبه، فوضع مادة كما يقال لتزيل هذا الشعر فأزالته نهائيا فلم ينبت بعد ذلك، فهذا كما يقال ترتب عليه ماذا؟ ذهاب هذا الشعر للرأس. أو الحاجبان وهما على العين، فإذا أزالهما وضع عليه مادة كما يقال حارقة كاوية فعند ذلك زال الحاجب ولم ينبت بعد ذلك، ففي الحاجبين الدية، ففي كل حاجب نصف الدية. قال وأهداب العينين، وهو الذي يكون ما يسمى بالرموش الذي على هدب العين، وهذا يصبح ماذا؟ أربعة، فإذا كان الهدف في أحد الأطراف منها ربع الدية، يعني لو لم يفعل إلا في واحد من هذه الهدب السفلي أو العلوي أحدها وفي أحد العينين ففيه ربع الدية، وهي أربعة أهداب. ولحية، وهي الشعر الذي يكون نابتا في الوجه، فهذه كلها بمعنى وضع عليه مادة معينة، أما كونه حلقها ثم نبتت بعد ذلك فهذه ليس فيها دية، سيكون فيها كما قلنا قبل قليل التزعزير، يعني ينتقل إلى أمر ماذا؟ في العقوبة، يعني لا يترك الإنسان، ولذلك ولي الأمر إذا أراد أن يعاقب الإنسان لا يعاقبه بحلق لحيته، يعني يسود وجهه ويشحر به، يركبه كما يقال سابقا حمارا مقلوبا ليشحر، خاصة من كان كما يقال شاهد زور أو نحو من ذلك يشحر به، لكن يقولون لا يكون ذلك بحلق لحيته حتى وإن عادت، لأن هذا حكما شرعيا وهذه سنة فتترك اللحية. فهنا لو فعل الإنسان بهذا الإنسان وضع عليه مادة في لحيته كما يقال إما صديقا يمزح منها أو عدوا كما يريد أن يشهره، لأن هذه كما يقال هي سمة الرجال وهي علامة حسن فيهم وخاصة في المتدينين منهم، ولذلك تقول عائشة سبحان من جمل الرجال باللحى، فهنا لعل عدوا وكانت لحيته جميلة أو نحو من ذلك فأراد أن يضع عليها مادة معينة ليزيلها، فعند ذلك إذا لم تنبت بعد ذلك مرة أخرى ففيها ماذا؟ ففيها الدية. بقي من هذه الشعور قال ماذا؟ وفي شارب حكومة. الشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، هذه ليست فيها دية معينة، ولذلك قال فيها حكومة، حكومة بمعنى أن يقدر ولي الأمر ما يستحقه، ماذا يقدره في ذلك، فعند ذلك يكون فيه تقديرا بمعنى أن الشارع لم يجعل فيها ما لا دية معينة في هذا الباب. قال وهذه قاعدة في هذا الباب وفي التقديرات، وما عاد سقط ما فيه، أي ما عاد من هذه الجراحات من هذه الأمور التي كما يقال حصل فيها النوع من الإتلافات من هذه الشعور ونحوها كما يقال لعله ضربه في أذنه ففقد سمعه ثم عاد سمعه أو نحو من ذلك، يعني كما يقال لعله ضربه على وجهه فذهب نور بصره فأصبح لا يبصر، ثم لعله ذهب إلى حجام أو طبيب فكواه من جهة معينة فعاد إليه بصره أو نحو من هذه الأمور، أو قلنا بأنه كما يقال هذه الشعور أصبحت زالت وأخذت فترة لم تنبت وطلب الدية ونحوها فأعطي ثم رجعت فنبتت، فعند ذلك يعود. بمعنى هذه الأشياء إنما يستوجب الدية عليها إن لم تعد، أما إن عادت هذه الحواس فمعنى ذلك أن ما استحقه من مال في مقابلها أصبح لا يستحقه فعليه أن يعيده. بمعنى ضربه ضربة كما قلنا فأصبح لا يستطيع النكاح فقلنا عليه ماذا؟ الدية كاملة، ثم بعد ذلك رجع وأصبح قادرا لذلك. لا نقول أنه بعد سنة سنتين إذن ذهب وأخذ المال، وإنما لأن الدية كانت في مقابل أن هذه المنفعة افتقدها وكما يقال ذهبت عنه، فكونه رجعت إليه مرة أخرى فإنه في الواقع لا يستحق الدية عليها، يكون نوع من الحكومة نوع من التعزير، هذا أمر آخر. حديثنا الآن فيما يتعلق بالدية لها. إذا من شرط الدية لهذه الأعضاء وهذه الشعور ونحوها والمنافع أنها ماذا؟ أنها لا تعود، أما إن عادت فسقط ما وجب عليها. إن أخذه فإنه يرده، إن أخذه فإنه يرده في هذه الحال. نعم. قال: وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث ببول ونحوه ولم يدم فثلث الدية، وإن دام فدية كاملة. إذن بقي فيما يتعلق بالأطراف فيما يتعلق بالأعور، وهو الذي يرى بعين واحدة، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ماذا؟ عينين، فهنا لو ذهبت واحدة يمكن أن تؤدي الأخرى كما يقال للرؤية التامة في هذه البال، وكان لعله يحصل نوع من الالتفات قليل، لكن في الواقع تتحقق النفع والمنفعة فيما يتعلق بالإبصار. فهنا لو فقه الإنسان عين الأعور، فهنا عين الأعور بماذا؟ تذهب البصر كله، فهنا ماذا يكون في مقابله؟ هل مقابله نقول نفقع عينيك الاثنين حتى لا تبصر، لأنه الآن هو بفقع عين الأعور أصبح الأعور لا يبصر نهائيا، فهل يكون القصاص أننا نفقع عيني هذا المبصر جميعا حتى لا يبصر فتكون المماثلة في عدم الإبصار؟ يقول لا، لأنه ما تصبحون القصاص غير غير غير متحقق، لأنه هنا فقع عينا وهنا اقتضي ذلك فقع عينين اثنين. إذا ماذا يكون الحال؟ قال: إن قلعها صحيح أقيد بشرطه. اشترطنا هناك ماذا؟ المساواة والمماثلة في الاسم وفي الموضع. إذن عين بعين، ثم ننظر هنا عين الأعور ما هي؟ إن كانت هي كما يقال في اليمين وهنا هو قلع اليسار فهنا لا تكون المماثلة، فالمماثلة إذا حصل ماذا؟ كما يقال العين اليمنى بالعين اليمنى، فهنا إذا قلع عينه اليمنى فنقلع عينه اليمنى. طيب، هنا هذا كما يقال جناية المجني عليه أشد، لأن هذا فقد البصر نهائيا. قال: بشرطه، يقيد بشرطه بما مضى، وقال: وعليه أيضا نصف الدية. عليه أيضا نصف الدية، لأنه كما يقال أخذ القصاص في عين لكن البصر هذا ما اقتص منه، لأنه بقي هذا الإنسان الجاني بقي مبصرا، وهذا المجني عليه وهو الأعور ذهب ماذا؟ ذهب بصره. إذن فهنا يأخذ القصاص فيما يتعلق بالعين بالعين، لكن لما كانت عينه الواحدة كأنها في مقام عينين ويحصل بها الإبصار فهنا يأخذ في مقابل ذلك أيضا نصف الدية. انتقل إلى أمر يتعلق كذلك بالمنافع الذي سبقت الإشارة إليه. قال: إذا أفزع إنسانا، أي أفزع إنسان إنسانا أو ضربه، حصل منه أن ضربه فأحدث في أثنائه مباشرة ببول ونحوه من غائط، قال: ولم يدم، أي لم يستمر هذا فيصبح شرس بول أو استطلاقا في البول، قال ماذا؟ فثلث الدية. يعني أحيانا قد يحصل ما يسمى بالمزاح ونحوه، يلبس كما يقال وجها أو كذا أو في ظلمة ثم يصرخ صرخة أو نحو من ذلك، وترونه أحيانا وتسمعون به. فهنا إذا كان من شدة الخوف حصل من هذا الإنسان الذي أفزع أنه تبول بسبب هذا الفزع بسبب هذا الخوف، أو خرج عليه لص أراد أن يسرقه فشهر عليه سلاحه فتبول في أثناء ذلك مباشرة، فهنا كما يقال يستوجب هذا ثلث الدية، قيد ذلك إذا لم يدم ذلك، بما لم يصبح منه بسبب هذا الفزع وهذا الخوف ما يسمى بالاستطلاق فأصبح به سلس البول. فإذا أصبح به سلس البول إن ذهبت هذه المنفعة وهي منفعة التحكم في البول أو التحكم في الغائط أو نحو من ذلك، فتصبح هذه منفعة كاملة ذهبت فتوجب الدية كاملة. أما إذا كان هذا الإحداث وهذا الحدث الذي حصل إنما حصل فورا، لا بد أن يكون بهذا القيد، فور هذا الفزع، فإذا حصل ذلك فإنه يستوجب ماذا؟ يستوجب ثلث الدية. قال وفقه الله: مقادير دية الجروح الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، ففي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه 5 من الإبل، وفي الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه 10، وفي المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم 15، وفي المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية كالدامغة التي تخرق الجلدة وكالجائفة التي تصل إلى باطن الجوف. إذن هذا هو الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالجراحات، لأنها إما أن تكون الجناية على النفس كاملة أو على الأطراف أو على تلحق بها الحواس، وإما أن يكون ذلك بالجراحات. مضى معنا سابقا بأن الجراحات التي يكون فيها القود والقصاص، الجراحات هذه لا تكون إلا في الموضحة أو ما يلحق بالموضحة، لأن الموضحة هي من ما كما أشار هنا ما يتعلق بالرأس والوجه، فيلحق بها مما يحصل فيه القصاص، قلنا بأنه جرح العضد والساق ومثله الفخذ وما شابه ذلك، بمعنى جرح جرحا فأظهر العظم فأوضحه، فهذا يكون فيه، بمعنى هذه تلحق وهي تسمى جراحات. ولذلك قال بأن الشجة ما هي؟ الشجاج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، فشجه والشج ما شابه ذلك هذا فقط في الرأس وفي الوجه، إذن ما عدا ذلك يسمى ماذا؟ تسمى جراحات، يعني سواء كما يقال في اليدين في الرجلين وما شابه ذلك، كل ذلك تسمى من أنواع الجراحات. هذه ماذا فيها من جهة الديات؟ قلنا هناك في القود ليس إلا في الموضحة فقط، إذن هنا غيرها ماذا يكون فيه؟ وهي في الموضحة، لأن قلنا له أن يقتص من يعني صارت فيه الجناية بأكثر من الموضحة، فله أن يقتص بالموضحة وله الفرق بينهما. فهنا نعرف كما يقال دية الموضحة، ونعرف بعد ذلك ما هو الزائد، ما الذي يستحقه لو قال أنا أريد أن يقتص من هذا الجاني، يعني كما يقال كسر يدي كسر رجله وما شابه ذلك، ولعله يكون في من جهة المال ليس في حاجة، لكن قال أريد أن القصاص منه، هنا نقول ليس لك القصاص إلا بالموضحة. قال على كل حال أخذ الموضحة وأعطوني كما يقال الأرشى أو الفرق بينهما. ما هي دية الموضحة؟ قال بينا حالها، وهي قال التي توضح العظم وتبرزه، بمعنى يبرز العظم ويظهر ويتضح، يعني ليست فقط هي مجرد ما يسمى بالبازة أو نحوها التي تزيل الجلد فقط، وإنما حتى يظهر ماذا؟ العظم ويبرز العظم. ما ديتها؟ قال ديتها 5 من الإبل. قال وفي النوع الآخر وفي الهاشمة. ما هي الهاشمة؟ قال التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، فهذه ماذا تكون ديتها؟ قال ديتها 10 من الإبل. فمعنى ذلك أن لو أن إنسانا اعتدى على إنسان بالهاشمة قل لك أن تقتاد منه بماذا؟ بالموضحة، ولك أن تأخذ ماذا؟ 5 من الإبل فرقا بينهما. النوع الآخر قال في المنقلة. ما هي المنقلة؟ قال التي توضح أي العظم وتهشمه تكسره، وماذا أيضا؟ وتنقل العظم، ما يسمى بالكسر المضاعف، بمعنى انكسر العظم وانتقل من موضعه تحرك، فهذا ما تسمى أحيانا بالكسور المضاعفة. فعند ذلك ما الذي فيها من الدية؟ قال 15 أي من الإبل. ومعنى ذلك أنه لو فعل الإنسان بالجاني بالمجني عليه هذا الأمر فكسره وأصبح كسرا مضاعفا فتهشمت يده، وهذا أحيانا تصبح يحتاج الأمر الآن ما يسمى في العمليات الجراحية أن يجعل أسياخا ونحوها حتى تثبت هذه العظام الكثيرة متكسرة متنقلة، فهنا نقول لك أن تقتص بالموضحة وتأخذ ماذا؟ 10 من الإبل. النوع الآخر قال في المأمومة. ما هي المأمومة؟ قال التي تصل إلى جلدة الدماغ، بمعنى كسر العظمة ووصل إلى جلدة الدماغ، هذا ما يسمى بالمخ، الدماغ المخ يكون عليه في أعلى جلدة رقيقة، فإذا وصل إليها يكون ماذا؟ ثلث الدية. التي تليها وهي آخرها ومثلها يلحق بها قال الدامغة. ما هي الدامغة؟ قال التي تخرق الجلدة، الذي قلنا تبقى الجلدة هذه الرقيقة هنا خرقتها، فهنا يصبح ماذا؟ أيضا كذلك مثلها، أي ثلث الدية مثلها في هذه، بمعنى أن المأمومة، بأن المأمومة والتي فيها ثلث الدية والدامغة سواء فيما يقال فيما توجب فيما توجبانه. ومثلهما كذلك الجائفة. ما هي الجائفة؟ قال التي تصل إلى باطن الجوف، يعني سواء في بطنه، في صدره، في ظهره، كما يقال في أسفله الذي يكون في البدن فتطعنه طعنة، فهنا تدخل في داخل جوفه، فهذه تسمى بالجائفة، أي دخلت إلى الجوف. قالوا هنا إذا كانت الطعنة خرجت من الطرف الآخر تصبح جائفتان، يعني الجوف بمعنى أنها تبلغ داخل الجوف، فهنا إذا طعنه في بطنه، طعنه في صدره، طعنه في ظهره، فدخل ذلك في جوفه، فتصبح هذه الجائفة. إن كانت ما يقال حديدة حادة أشد من ذلك، كما يقال سيما ونحوه، فدخلت من جانب وخرجت من الجانب الآخر وتصبح جائفتان. إذن هذه كلها تكون فيها ماذا؟ الجائفات، الجائفة والدامغة والمأمومة، كلها كل واحدة منها ثلث الدية، وإذا كانت جائفتان فثلث الدية. نعم. قال وعاقلة الجاني ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف لدينه، ولا تحمل عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث الدية ولا قيمة متلف، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، ولا يعتبر كونهم وارثين، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة أو طواف، فإن تعذرت منه سقطت. إذا مضت الإشارة فيما سبق قبل قليل فيما يتعلق بهذه الدية، من يحملها؟ قلنا إذا كانت هذه الدية متعلقة بسبب العمد فإنه يتحملها ماذا؟ الجاني في ماله. إن كانت خطأ أو شبه خطأ فالذي يتحمل ذلك ماذا؟ العاقلة. إذن العاقلة لا تتحمل هذه ماذا؟ الجناية إذا كانت عمدا. هنا يأتي إلى بيان هذه العاقلة، لأنها العاقلة هنا من الأهمية معرفتها، لأنها هي التي تعقل كما يقال هذه الديات، خاصة العمد وشبه العمد، سواء كان ذلك في النفس أو حتى في الأطراف. يعني إنسان يتعمد يقطع يد إنسان عمدا، هذا نقول للجانية لا تتحمله، العاقل لا تتحمله، لكن لو حصل كما يقال شيء آخر بالخطأ فقطع يدا فقع عينا وما شابه ذلك، فهنا نقول الدية في النفس كاملة أو حتى في الأعضاء تتحملها ماذا؟ العاقل، لكن كما سيأتينا بشرطه. قال عاقلة الجاني التي تعقل عنه من هي؟ قال ذكور عصبته نسبا وولاء، بمعنى الذي يعقل هو من؟ الذكور، ومعنى ذلك أن الإناث لا يعقل، يعني أخته، أمه، بناته ونحو من ذلك، عماته، خالاته، هؤلاء لا يعقل. إذن العقل إنما يكون لمن؟ يكون للذكور. ماذا؟ عصبته نسبا وولاء، وخص بالذكور العصبة، ومعنى ذلك أن الذكر إن لم يكن عصبة وإنما كان من أصحاب المواريث، أصحاب الفروض، وهم ماذا؟ الأخ لأم، فالأخ لأم لا يعقل لأنه ليس من العصبة، فهنا خص من الذين يعقلون العصبة. قال ماذا؟ نسبا وولاء. نسبا بمعنى مر معنا الذين هم عصبته من جهة النسب، آباؤه هم جرى وأبناؤه وإخوته وأبناء أخيه وأعمامه وأبناء أعمامه، هذا هم نصبته من النسب. الولاء بمعنى المعتق، وهنا العقل يكون لمن كما يقول للمعتق الأعلى وليس للمعتق الأسفل الذي هو المعتق. قال ماذا؟ قال بعد ذلك لما ذكر بأن هؤلاء الذكور من العصبة نسبا هم الذين يعقلون. طيب أحيانا قد يكون الإنسان فقيرا إلى آخره، هل هذا يكون كما يقال أمرا لازما فيصبح دينا في ذمته؟ ماذا قال؟ قال ولا عقل على فقير، فإن كان فقيرا كما يقال نفقته أو كسبه كما يقال لا ينفق إلا على نفسه أو على أهله أو هو في حاجة إلى من ينفق عليه، هذا في الواقع هو في حاجة إلى أحد ينفق عليه، فلا يستطيع أن يعقل كما يقال لهذا الجاني. قال وغير مكلف، فإذا كان من هؤلاء العصبة الذكور إنسان غير مكلف، وغير المكلف قلنا ماذا؟ أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يعقل، إذا لا يعقل إلا المكلف، إذن هذا كله إخراج لهؤلاء العصبة الذكور. قال ومخالف لدينه، فإن كان القريب مخالف للدين فإنه لا يعقله، بمعنى كما يقال هذا مسلم وقريبه أبوه أخوه أو ما شابه ذلك ليس على ديانته فهذا لا يعقله، نقول أنت تحمل ماذا هذه الدية عن الجاني، أو العكس ذمي في بلاد المسلمين حصلت منه الجناية، لا نقول للمسلم ماذا اعقل أخاك أو قريبك أو ما شابه ذلك أي ادفع وساهم في هذه الدية. ولا إذن هذه الأمور كلها تخرج من هؤلاء العصبة الفقير وعدم المكلف وأن يكون على غير الدين. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذه العاقلة تحمل ماذا، هل تحمل كل جناية؟ بين هذا فقال ولا تحمل عمدا، الجنايات سواء كانت على النفس أو على الأعضاء أو الأطراف أو الجراحات كلها التي مضت إن كانت بالتعمد فإن العاقلة لا تحملها، لأن هذا تصبح كأنه إعانة على الباطل، كأنه يعينونه على أن يقتل وعلى أن يجرح إلى آخره، إنما هي كما قلنا الإنسان فعل ذلك خطأ لم يكن ذلك مقصودا إليه فهي تقوم بعد ذلك بالتكافل معه. قال ولا صلحا، فإذا حصل الصلح في دية العمد ونحوه حصلت نوع من المصالحة، فهنا المصالحة بمعنى رضي الجاني بذلك، فهنا لما يكون فيه نوع من المصالحة بمعنى لم تثبت الجناية عليه ثبوتا فاقتضى ذلك أن يكون نوع من المصالحة، أحيانا قد تكون نوع من المصالحة ولذلك أتى بالإقرار بعده، يعني حتى لو كانت الجناية لم تثبت إلا بالإقرار هو الذي أقر قال نعم أنا الذي كما يقال وقعت عليه، أنا الذي رميته، أنا الذي قتلته، طبعا خطأ ونحو من ذلك، إذا لم تثبت الجناية إلا بالإقرار فإن ماذا؟ فإن العاقل لا تحمل. لماذا؟ لأنهم يقولون قد يحصل فيه نوع من التواطؤ، يعني قد يكون الإنسان نسأل الله السلامة كما يقال، لأن لو اعترف بهذه الجناية ما الذي سيحمل الجناية؟ قلنا لا يحملها الفاعل وهو المخطئ، من الذي يتحمل ذلك؟ يتحمل ذلك عاقلته بمعنى قرابته، فأحيانا قد يكون فيه يعني كما يقال قلة مروءة ولآمة فيتفق مع إنسان قال أنا أعترف بهذه الجناية وإذا أخذت الدية سنتناصفها لأنها ليست من جيبه، فهنا لا يقبل الإقرار فيه ولا يقبل أنه هو الذي يصالح لأنه هو الذي لن يدفع من ذلك شيء، لأن الذي يصالح هو الذي يتحمل، فلما كان التحمل ليس له وليس منه إذا ليس هو الذي كما يقال ينبغي عليه أن يقر ولا أن يصالح، وإنما إذا ثبتت البينة بأنه هو الذي قتل هو الذي حصل منه وما شابه ذلك فعند ذلك ماذا تحصل هذه يصبح هذا العقل من أقربائه، إذن فالأقرباء لا تحمل صلحا بين الجاني وبين المجني عليه ولا تحمل كذلك إقرارا هو الذي اعترف لأنه قد يكون ماذا غير صادق في ذلك. قال الأمر الآخر ولا ما دون ثلث الدية، فإن كانت هذه الجناية التي حصلت فيها كما يقال من الجاني يعني لا تستوجب ثلث الدية فأكثر وإنما دون ذلك كما يقال كما مر معنا قطع أصبعا هذا فيه ماذا عشر الدية، أصبعين عشرين، الثلاثة ثلاثين، إلى الآن ما وصلت إلى ثلث الدية، فكل ذلك لا تحمله ماذا؟ لا تحمله الدية. كذلك في الجراحات التي مرت معنا سابقا خمسة عشر من الإبل كل هذه لا تحملها العقل، بمعنى إذا كانت الجناية كبيرة والمال الذي يطالب به كبيرا فهنا كانت المؤازرة والمعاونة، أما إذا كانت أمرا يسيرا فإنه يتحمله الجاني في ماله. قال ولا قيمة متلف، بمعنى إذا حصل من الجاني جناية ليست على البدن وإنما تعرض كما يقال أتلف مالا لإنسان، يعني كما يقال الآن بسيارته أتلفها، كما يقال حصل خطأ معين أو حتى بقصد أو شبه القصد قلنا لا تحبلون، لكن بخطأ فأحرق مزرعة فلان وما شابه ذلك، إذن حصل منه إتلاف للمال، فهنا إتلاف المال ما تحمله، لا تحمله ماذا؟ لا تحمله العاقل، إنما تحمل العاقل ما يتعلق بالجناية المترتبة على البدن، سواء كما يقال النفس كاملا أو الأطراف أو الجراحات. أما إذا أتلف شيئا من هذه المتلفات كما يقال سيارة أتلفها غير ذلك من الأمور فهي العاقل لا تحمل ذلك. هنا في هذا التوزيع على العاقل كيف يكون؟ قال يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، بمعنى نبدأ بأقربائه الأقرب، والأقرب كما يقال عمودي النسب ابتداء، فننظر إلى أبنائه وآبائه مرة واحدة، فهنا هل يستطيعون حمل هذه الدية؟ فإن كان الأب غني والأبناء أغنياء وما شابه ذلك فهم يحملون، ولا نأتي للذين بعدهم، لكن كما قلنا قبل قليل قد يكون الأب فقير الأبناء فقراء فلا يستطيعون، الفقير لا يحمل. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للقاشر أن يمتنع من الدينة ويطلب أن يقتص منه حتى لا يثقل على أقاربه؟ هذا مرة معنا أنه لا يثقل على أقاربه، لأن أقاربه لا يحمل الدية عنه، إنما هو الذي يحمل عن الدية. ثم على كل حال إذا تنازل أصحاب الجناية وولي المجني عليه عن هذا إلى الدية فوجبت عند ذلك في هذا الأمر، ليس الإنسان أن يقول ذلك بل تصبح لازمة. هو الذي يخشى في هذا الأمر وهو لعله جاء فيه السؤال هنا إذا استوجب القصاص لعل أصحاب المجني عليه وأولياءه لا يكتفون بالدية وإنما يطالبون بعد ذلك بما يسمى بالصلح، يعني هم يصرون على القصاص، فعند ذلك يأتي أولياء الجاني ويسعون إلى مصالحتهم ويدفعونك أكثر من الدية، ولذلك أحيانا تسمعون أرقاما أشبه ما تسمى فلكية في هذا الباب، 5 ملايين 10 ملايين أقل أو أكثر، هذه في الواقع أرقام فلكية يعني المجاوزة فيها تحتاج إلى مزيد من النظر، لكن على كل حال لأنهم يقولون نحن من حقنا القصاص، فهؤلاء يسعون إلى ماذا؟ إلى أن يتنازل هؤلاء عن القصاص بهذه المصالحة، فعند ذلك يدفع ويبذل كما يقال مالا أكثر من ذلك حتى. أما هم إذا تنازلوا مباشرة فيلزم على كل حال يلزم الجاني في هذا الأمر أن يكون ماذا؟ أن يدفع هذه الدية. هذا السؤال هو الذي سبق الإشارة، هل يجوز الزيارة على 100 من الإبل أو ما يوازيه في قتل العمد أو في شبه العمد؟ هو طبعا إذا قيل الدية الأصل أنها 100 من الإبل، لكن هم في الغالب كما قلت بأن المجني عليه أولياؤه يقول نحن نريد القصاص، فيأتي بعد ذلك هؤلاء هم الذين يسعون إلى الصلح، يعني هم لا يقولون وليس لهم حق أن يقول نحن نريد 10 ملايين دية للدية محدودة ليست له إلا 100 من الإبل، بمعنى أنه لو واحد منهم فقط يعني لو كانوا 20 أو أكثر من ذلك ورثته فواحد منهم فقط قال أريد الدية، ليس للآخرين بعد ذلك يقول نريد 100 ألف أو 20 ألف أو أقل من ذلك يقول نصيبي كذا، ليس لهم ذلك مطلقا لأن القصاص لا يتجزأ، فعند ذلك ليس لهم إلا ما لا إلا هذه 100 من الإبل توزع عليهم بحسب حصصهم، فإن عفى الإنسان عن نفسه يعني إذا أراد الدية كما يقال له نصيبه من هذه الدية، عفى سقط نصيبه وبعد ذلك بقية الورثة قالوا نحن لا نريد القصاص، ليس لهم ذلك. ماذا لهم؟ لهم هذه كما يقال الدية توزع بينهم، لكن لو أجمعوا قالوا نحن نريد القصاص فهنا يأتي الصلح والمطالبة من الصلح من الطرف الآخر لعلهم أن يتنازلوا في ذلك، ثم بمعنى إلى أن يعطوهم ما يرضوا به. يعني هذه في الواقع 3 أسئلة أو أكثر كاني أتوقف فيها لكني أقولها تكون محل سؤال لديكم، يعني يقول هل الأطباء ومن في حكمهم يدخلون تحت هذه الأحكام؟ يعني هنا الأصل يفرق العلماء بين المتطبب والطبيب، فالطبيب الحاذق إذا حصل منه شيء من الخطأ وكان ذلك كما يقال فعل ما يتعلق بما يسمى الأشياء الاحترازية كما يقال وهو يعرف عند الأطباء، طبعا لست طبيبا لكن لا شك أن الأطباء قبل أن يجرى الإنسان عملية أو أن يعطي علاجا معينا أو ما شابه ذلك، فإن كانت هذه الأدوية والعلاجات تتطلب احترازات معينة بمعنى ما يسمى بالتحاليل معينة أشعة معينة إلى آخره، فعند ذلك رأى بأن فعل هذه الأمور كلها ثم كان عند التنفيذ حصل نوع من الخطأ، يعني تحركت يده، دفعت يده أو ما شابه ذلك، فهذا خطأه معفو عنه لا يؤاخذ بذلك مطلقا. فعند ذلك لو حصلت منه نوع من هذه الأمور التي حصلت فيها نوع من الخطأ، لكن حصل نوع من ما يسمى بالتقصير أو بالتعدي الذي مر معنا سابقا، هو فلا يؤاخذ الإنسان إلا إذا قصر، معنى كانت أمور كان ينبغي له أن يفعلها فلم يفعلها، أو تعدى بمعنى أمور كان ينبغي ألا يفعلها ففعلها. يعني أحيانا يكون بين بعض الأطباء نوع من التساهل وهو يعرف، والأطباء يحكمون عليه بأنه كان ينبغي له أن يفعل واحد وهكذا اثنان فهو لم يفعل ذلك، فهذا سمى تفريط أو سمى تقصير. أو أحيانا يصبح بعض الأطباء عنده نوع من الجرأة، يعني الآخرون يقول لا لا لا تفعل هذا، فهذا كما يقال نسبة النجاح فيها كما يقال نسبة ضئيلة جدا وإلى آخره وما شابه ذلك، لكن يصبح بعض الأطباء فيه نوع من الجرأة، فهذا نوع من العلة قد يكون من التعدي، يعني إذا لم يؤيده في ذلك مؤيد في هذا الباب. فإن لم يحصل منه هذان الأمران لا تقصير ولا تعدي، فما يحصل منه من خطأ هو معفو عنه في هذا الباب. لكن لو حصل منه شيء من ذلك وهو لم يقصد الاعتداء لكن نوع من المعالجة، فهذا يدخل في حكم الخطأ. طبعا وهنا في الغالب هذه الأمور القاضي وهو القاضي لا يبت فيها إلا بمشورة أطباء، لأن هذا نوع من الاختصاص، يعني يكون نوعا دقيقا هم الأطباء الذين يحكمون فيه وهم أهل الصنعة في هذا الباب. هذا السؤال ولا أجيب عليه، لكن على كل حال طرحه فلعل أحدا يبحثه. قال: في مقادير الجروح ذكر الإبل أو ذكرت الإبل ولم تذكر أسنانه، فهل ثمة شرط بشرط الأسنان؟ في الواقع حسب قراءتي لم أقف على شيء من ذلك، لكن آتي بالقاعدة في هذا الباب، وهو أن القاعدة الشيء المطلق يؤتى به بما يجوز ويصح التضحية به، هذا هو الأصل. وإن كان في الواقع فيما يتعلق بالزكاة مرت معنا فيما يتعلق بالإبل وفي البقر التي تخرج في الزكاة هي يعني التبيع لا يضحى به، إنما يضحى بالمسنة في الإبل في البقر، وكما يقال الأصناف الأربعة التي تخرج فيما يتعلق بزكاة الإبل كلها لا يضحى بها. لكن الأصل الذي يظهر والله أعلم أن الأصل إذا أطلق أن يكون ماذا؟ الذي يجزئ في الأضحية، وهو المسنة في كل منها، أي سواء كان كما يقال من الإبل أو من البقر، والإبل 5 سنوات أي ما أتم 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي الغنم إن كان معزا أتم 1 سنة، ومن الضأن يكون لا أتم 6 أشهر. وهذا كما قلت هو الأصل، لكن في الواقع لم أقف على تقدير دقيق في هذا الباب أو من نص على ذلك في حسب قراءتي. قال: إذا كانت اليد المقطوعة فيها مرض البصرص أو البهق أو الجرب تأخذ حكم الغير صحيحة؟ هو طبعا اشترطنا هناك أن تكون الموافقة أيضا كذلك في الصحة، لكن الذي ينص عليه الفقهاء فيما يتعلق باليد الشلاء، أما كونها كما يقال كونها برصاء يعني فيها نوع من البرص، في الواقع هذه تامة المنافع في حركتها وما شابه ذلك، لكن إذا كانت ناقصة الأصابع أو كانت شلاء فهذا الذي يقول فيها المساواة، ولم يذكروا فيما وقفت عليه فيما يتعلق بكونها جرباء أو كذلك كما يقال ما أن تكون كما يقال بها برص أو بهق أو ما شابه ذلك، فهذا من الأشياء التي لا تكون مؤثرة فيما يظهر. قال: من فقد بصره وأخذ الدية ثم أنفق كثيرا منها في العلاج فشفي، فهل يخصم منها ما صرفه في العلاج؟ هذه تحتاج إلى حكومة، تحتاج إلى حكومة، يعني إذا كان يعني فقد بصره مطلقا والأصل هو عدم رجوعه، فالذي يظهر أنه يستحق هذه الدية، لكن كونه بعد ذلك يفعل ويذهب للأطباء ويعالج نفسه فيعود البصر إليه مرة أخرى، أحيانا ما يسمى بزراعة، أحيانا قد يكون عين أو زراعة قرنية أو ما شابه ذلك أو أشياء، وعالج له البصر وكان ذلك بنفقة، أتوقف على كل حال في هذا، لكنه الذي يظهر ابتداء أنه لا تعود له، لأن هذا أصبح شيئا آخر لم يعود إليه بنفسه، لكن لو عاد بنفسه استحق ذلك. هذا يسأل عن العاقلة، وهذا سبقت الإشارة إليه، وهذا ما اتضح سؤاله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.